مصلحة أو يدفع مفسدة عامة وهو يستوي وهذا يستوي فيه أي فاعل، زي الأذان، زي تغسيل الميت ودفنه وتكفينه، يعني المهم الموضوع يتم، يعني واضح، يعني زي الأمر معروف عن منكر، زي الجهاد في سبيل الله، زي طلب العلم، يعني وهكذا يا إخواني الكرام. هذه واجبات كفائية إخواني الكرام، يعني المهم الغرض فيها الفعل، يعني فإن الفعل دون الفاعل، لأن غرضه أن يحقق الفعل مصلحة عامة أو يدفع مفسدة عامة، وهذا يستوي فيه أي فاعل. فالنظر في الأول أصلا إلى ذات الفاعل، وفي الثاني فالنظر إلى الفاعل ليس أصلا بل تبعا، لأن المقصود الأصل فيه هو الفعل لا الفاعل. ثانيا، تأسيسا على ما سبق في الفرق أولا، فإن الخطاب في العين متعلق بذمة كل مكلف، كل مكلف، فيثاب إن فعله ويذم إن تركه حتى لو فعله عنه غيره، يعني لأنه متعلق بذات، ما ينفعش حد يعمله إلا هو، فلا تبرأ ذمته بفعل غيره عنه، يعني واضح، يعني واحد يصلي عنك يصوم عنك، يعني واضح. بخلاف الكفائي فإن الخطاب فيه حسب مذهب الجمهور وهو الراجح متعلق بالجميع، يعني واضح، يعني احنا قلنا الخطاب يعني واضح متعلق بالجميع، كل على حسب تخصصه، يعني فين فعله البعض أثيب وبرئت ذمة الجميع، فينوب البعض عن الأمة، من الأمة عنها، واضح. زي العلوم السياسية والعلوم الاقتصادية، دي واجبات كفائية مطلوبة من الأمة، يعني مطلوبة من كل الأمة، يعني وليس من أفرادها، لا من المجموع وليس من الجميع. مطلوب الواجب اللي مثلا نقول علم الاقتصاد، علم خاص، حاجة خاصة بالدولة، علوم السياسية، علوم الاقتصاد بشتى فروعها، دي مطلوبة من ايه؟ يعني مطلوبة من ايه؟ يعني مطلوبة من ايه؟ من كل، من مجموع الأمة وليس من جميعها، من مجموع الأمة، من مجموعها وليس من جميعها، يعني مش من كل فرد، لا، بس هو كل فرد على حسب ايه قدرته. القادر غير الغير قادر، القادر بالفعل وغير القادر بحث غير القادر، بحث القادر على الفعل، يبقى تأسيسنا على ما سبق في الفرق إخواني الكرام. فأولا فإن الخطاب في العين متعلق بذمة كل مكلف، فيثاب إن فعله ويذم إن تركه حتى لو فعله عنه غيره، لأنه متعلق بذاته فلا تبرأ ذمته بفعل غيره. بخلاف الكفائي فإن الخطاب فيه حسب مذهب الجمهور وهو الراجح متعلق بالجميع، كل على حسب تخصصه، فإن فعله البعض أثيب وبرئت ذمة الجميع، فينوب البعض عن من الأمة عنها، أما إن ترك من الجميع فإن الإثم يلحق بالجميع لتقصيرهم جميعا في عدم تحقيق الغرض من الواجب الكفائي. يعني بلد ما حدش أذن فيه يأسم الجميع، يعني واضح. طبعا يعني إخواني القادر واحد ما بعرفش يأذن، يبقى يحس اللي بيأذن هو يأذن، يعني واضح، كما ورد في المراجع الأحكام للأمير وشيخ العضد وحشيد سعد الدين تفتزني وحشيد السيد الشريف الجرجاني ونهاية السؤال ومنهج العقول وشرح كوكب المنير وهكذا. ننتقل للمبحث الذي يليه، الواجب المعين والواجب المخير. الواجب المعين والواجب الإخواني والواجب المخير، يعني تمهيد، ينقسم الإيجاب، واضح، بالنظر إلى المفعول، يعني واضح، يعني ينقسم الإيجاب بالنظر إلى المفعول، المفعول هو الفعل، يعني المفعول وهو الفعل الذي طلبه الشارع إلى قسمين، يعني إيه؟ يعني ما طلبه الشارع بعينه دون تخيير بينه وبين غيره، يعني زي ايه، ويسمى بالواجب المعين. احنا بنتكلم على الفعل نفسه، يعني زي الصلاه، زي الزكاه، زي الصيام، الفعل. ما بقول لك المفعول اللي هو الايه، الفعل، يعني اللي هو ايه ده هذا ايه بيسموه الواجب المعين، زي الصلاه والزكاه والصيام والحج، يعني واضح، واداء الدين والوفاء بالعقد، فكلها مطلوبه بعينها دون تخيير. وفي هذا النوع، وهذا النوع هو أكثر الواجبات بهذا الاعتبار. أما ما طلبه الشرع لا بعينه بل خير في فعله بين أفراده المعينة، ده وذلك يبقى هذا الواجب المخير. يعني عندك واجب مخير اداك ثلاثة تختار منهم، زي مثلا ايه الحنث في اليمين مثلا، يعني هنا ايه تصوم تطعم تكسي وهكذا تعتق، يبقى هنا ايه يبقى هذا يسموه الواجب المخير، ما تراه الشارع لا بعينه بل خير في فعله بين افراده المعينه، وذلك مثل التخير بين امرين وهو المن والفداء، وده ذكرناه وذكرنا كلام الامام عبد الحق ابو محمد عبد الحق بن عطيه الاندلسي في كتابه المحرر الوجيز، ذكرناه المره السابقه. يعني وذلك مثل التخير بين امرين وهما المن والفداء بالنسبة إلى الأسرى، في قوله تعالى: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاقة فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. فقد طلب المولى فعل واحد من الأمرين يا إخواني الكرام، فقد طلب المولى فعل واحد من الأمرين دون تحديد لأحدهما، بل خير بينهما كما ورد في المحرر الوجيز وكذلك الإمام ابن كثير في تفسيره. وقد يكون التخيير بين أكثر من اثنين، كما خير الحانث في يمينه بين ثلاث خصال، بين ثلاث خصال كما هو واضح في قوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. يعني فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. فقد طلب المولى جل وعلا إخواني الكرام لتكفير الحنث في اليمين فعل خصلة من خصال الكفارة الثلاثة، وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فمن لم يستطع الإعتاق أو الإطعام أو الكسوة لعشر مساكين فليصم 3 أيام. فلم يطلب هذا الواجب المخير يا إخواني، فلم يطلب المولى خصلة بعينها أيها الإخوة الكرام، بل طلب فعل إحداها يعني مخيرا بين الثلاث خصال التي عينها سبحانه كما ورد في تفسير الجلالين، وسمى الأول بالمعين لتعيين الفعل الواجب فيه، وسمى الثاني بالمخير يعني أو المبهم، يعني هنا المعين أو المخير أو المخير يعني المخير أو المبهم، لتخيير المكلف بين أفراد الواجب المطلوب ولإبهام الفرض الواجب وعدم تعيينه، وهذا واضح. يعني إما منا بعد وإما فداء، يعني وقوله تعالى: فكفرته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيامه، هذا واجب مخير، فصيامه 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. ويؤدى الواجب المعين بفعله بعينه يعني دون غيره، خلي بالك، فلا تبرأ الذمة إلا بذلك. يعني ما حدش يصوم عنك، ما حدش يصلي عنك، ما حدش هيسد دينك عنك، يعني واضح. والدين فيه كلام كما احنا عارفين، فلا تبرأ الذمة إلا ايه بذلك. اما المخير فيؤدى بفعل واحد من افراد الواجب، واضح، يعني بفعل فرض من ايه من افراد الواجب دون التزام بواحد معين، يعني واضح، بواحد معين اهو، يعني فكفرته اطعام 10 مساكين من اوسط ما تطعمون اهلكم او كسوته او تحرير رقبه، فمن الفصل يبقى هنا ايه، هنا مبهم اهو، يعني هنا مخير منهما، كما انه اذا ترك المخاطب كل الافراد الثلاثه مثلا فانه يكون تاركا للواجب بالاتفاق ولا نزاع فيما ذكر بين العلماء يا اخوان الكرام. ونذهب الى المطلب الاول، محل النزاع في الواجب المخير، يعني وهو ورود صيغة يراد بها التخيير، أو ما في معناه. وهذا ما قرره شيخ الإسلام تقي الدين الفتوحي الحنبلي في كتابه الكوكب المنير. فمحل الخلاف الواقع بين الجمهور وغيرهم إنما هو متعلق الخطاب بالواجب المخير بين أمور معينة، فقد تعددت المذاهب في هذا واضح يعني. وهنا المذاهب في محل النزاع، نقول المذهب الأول نقول في محل النزاع في موضوع إيه الواجب المخير يا إخواني الكرام، يعني هل هو مخير يعني واضح ولا محدد؟ فيقول متعلق خطاب هو واحد غير معين، ده رأي الجمهور يا إخواني الكرام، يعني ده مذهب الجمهور. متعلق الخطاب يعني الخطاب اللي هو إيه متعلق الخطاب يعني اللي هو بنقول إيه الخطاب هنا؟ القرآن مثلا، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته، هنا بقى إيه المتعلق إيه؟ أهو إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، 2 أو كسوتهم أو تحرير رقبة، 3 فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. موضوع واضح أهو. يبقى هنا متعلق خطاب هو واحد غير معين برأي الجمهور، هو مش معين، هو مخير، هو مبهم ويتعين بفعل المكلف. أنت هتختار إيه؟ هتصوم هتعمل ايه يعني؟ تطعم 10 مساكين ايه؟ هتحرر رقبة مش قادر دي ولا دي، هتصوم 3 ايام؟ يبقى هنا ايه؟ يبقى وهو واحد غير معين ويتعين بفعل المكلف، هتصوم 3 ايام، يبقى هنا خلاص بقى انت بتصوم المتعين عليك دلوقتي، انت اللي اخترت لانه مخير. وهذا ما نقله الرازي عن الفقهاء وما اختاره ابن الحاجب وما ارتضاه الآمدي، ونقله عن الفقهاء والأشاعرة كما نقله عنهم شيخ الإسلام علي بن عقيل الحنبلي، واختاره أيضا كما اختاره القاضي أبو يعلى محمد ابن الحسين الحنبلي، وقد نقل الباقلاني إجماع السلف وأئمة الفقه على ذلك. فهذا مذهب الجمهور وأكثر العلماء، هذا مذهب الجمهور يا إخواني وإيه وأكثر العلماء. المذهب الثاني أيها الإخوة الكرام، متعلق الخطاب هو جميع المخير فيه، هو جميع المخير. الجمهور لا، قال لك لا مش جميع المخير، ده هو خصلة واحدة يعني هنا. إنما المذهب الثاني متعلق هو جميع المخير فيه، ويسقط وجوب الجميع بفعل بعضها، وهذا منسوب إلى بعض المعتزلة، وقد ذكر البعض أن هذا البعض من المعتزلة هو الجبائي وابنه، الجبائي المعتزلي وابنه. المذهب الثالث متعلق خطاب واحد معين عند الله تعالى، يعني واضح غير معين عند المكلفين، فإذا فعل المكلف أحدها ووافق فعله الأمر المعين عند الله تعالى يكون قد فعل المعين، وإن لم يوافقه وفعل غيره فإن الواجب يسقط لأنه فعل ما هو يعني ما هو خلف عن المعين، فيختلف الواجب باختلاف ما يفعله المكلف. وهذا المذهب اشتهرت تسميته بمذهب التراجم، يعني ده سموه مذهب ايه اخواني؟ ايه سموه؟ مذهب التراجم اخواني، يعني واضح، يعني واضح. مذهب مين يا اخواني؟ مذهب التراجم يا إخواني. إيه معنى مذهب التراجم أيها الإخوة الكرام؟ مذهب التراجم معناه إيه بقى؟ أنه قول ينسبه أصحابنا إلى المعتزلة اللي هم الأشعرية، وينسبه المعتزلة إلى الأشعرية، واتفقت الفريقان على فساده. قال والد المصنف فيما كتبه في منهاج الوصول يعني، وعند أنه لم يقل به قائل مثلا، لكن هم سموه التراجم، كل واحد بإيه بيرجم به الآخر، يعني مذهب التراجم يعني، وقال غيره يعني مذهب نظرا لعدم معرفة قائله، بسبب أن الأشاعرة ينسبونه إلى المعتزلة، والمعتزلة ينسبونه إلى مين؟ إلى الأشاعرة يعني، إلا أن ابن اللحام الحنبلي ينسب هذا المذهب إلى ابن الخطاب كما ورد في المختصر لابن اللحام، واختلق أبو الخطاب الواجب واحد معين عند الله تعالى. وطبعا لسه هنسوق الأدلة على رأي كل مذهب من تلك المذاهب. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.